شبكه المسيرات. في ذكرى انك بالستين اسمع يا ابني قصتنا عن عيشتنا بفلسطين حبيناها وحبتنا. عشنا في هدات البال ونزرع وبنحصد الغلال حب السامر والموال على البيدر في سهرتنا. اسمعنا عند رياسين من رهاب الصهاين شردنا وتشتتنا شلنا السلاح وثرنا دافعنا وما قصرنا يوم شلنا السلاح وثرنا دافعنا وما قصرنا شبكة من لكن هذا قدرنا بنعيش من عزمك من إصرارك راح نكمل مشوارك من عزمك من إصرارك راح نكمل مشوارك نرجع يا جدي دارك نرفع فيها رايتنا نرفع فيها رايتنا. اسمع مني وصية شبكة